أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. كنا قد وقفنا بالبارحة عند هذا السؤال: ما مدى صحة حديث المرأة التي شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: لا أوجع الله بطنك؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطن معاوية؟ ما أعرف هذا الحديث ولا أذكر أنه ورد، يعني إنما الذي ورد شرب الدم، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما احتجم طلب من ابن الزبير رضي الله عنهما وكان غلاما أن يأخذه ويلقيه، فما كان منه رضي الله عنه إلا إن شربه، فلما سأله عليه السلام عنه قال: دفنته في موضع لا يوصل إليه، أو كلمة النحو، وأخبره أنه شربه، فقال كلمة: ويل الناس منك، أو كذا، أو كلمة النحو، أو ويلك من الناس، أو ما هذا معنى. هذا الذي ورد في شأن الدم، أما البول ما أعرف أنه ورد هذا الحديث. وأما ما قاله عليه الصلاة والسلام في حق معاوية: لا أشبع الله بطنه، فأظنه ورد، ولا يحضرني المعنى، يعني المقصود من الكلمة، لكنها يعني لا شك أنها ليست مدحا لمعاوية، وبعض العلم يعني ذكروا أنها أيضا ليست في عداد الذم له، فما يحضرني المقصود منها بالضبط. صلى الله عليكم. يقول: هل ورد ذكر معين بين خطبتي الجمعة؟ ما أعرف أنه ورد شيء بين الخطبتين، ما، لكن بعض العلم كأنهم يقولون إن ساعة الجمعة قد تكون في هذا الوقت، ولا يقال هذا، لا ينبغي أن يقال إلا عن علم، يعني يكون ساعة الإجابة بين الخطبتين، كان بعض الفقهاء يقولون، فلو يعني ثبت هذا فربما تكون ساعة الإنسان يلح فيها بالدعاء، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم وأرجحها أن ساعة الإجابة آخر ساعة يوم الجمعة قبيل المغرب. أحسن الله إليكم. يقول: أخذني صديق إلى مكان بالقرب من المسجد النبوي يجتمع فيه الناس بعد صلاة الجمعة، وتوزع عليهم أجزاء من القرآن وخاصة سورة ياسين يتلوها، ثم يقوم أحد المشايخ بقراءة سورة الإخلاص ومقدمة سورة البقرة، وتردد بعض الأذكار وبعض أبيات المدح والثناء على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يؤتى بالطعام فيتناوله الجميع ثم ينصرف، فما رأيكم في ذلك؟ كيف يقول دعاني إلى، يقول: أخذني صديقي إلى مكان بالقرب من المسجد النبوي يجتمع فيه الناس بعد صلاة الجمعة وتوزع عليهم الله. ما أدري والله، يخشى أن يكون يعني يكون هذا راتبا لهم بهذه الصفة، ويرتبون هذا الذكر، يعني قراءة سورة ياسين وأوائل سورة البقرة، وأن يكون هذا دائما، فيخشى أن يكون في عداد البدع، فكونهم يتقربون إلى الله بأذكار معينة في أوقات معينة، ترديد نعم، وترديد بعض الأذكار، أي وترديد بعد بعض الأذكار، لأن الأذكار إنما هي عبادة، فلا ينبغي أن يزاد عليها ولا أن تعرض بصفة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد في أعدادها عن الحد الذي ورد، إلا إذا ورد العدد مطلقا فلا حرج، أما إذا كانت محددة بعدد فينبغي أن نلتزم بالعدد الذي ورد، كذلك الوقت نأتي بها بالوقت الذي شرع، وما ورد أنه بعد صلاة الجمعة يكون اجتماع بهذه الصفة وتقرأ هذه السورة وشيء من الآيات وأذكار، وكون هذا يتخذ عادة، فإني أنصح الإخوان بأن يتركوا هذا، ولو فعلوا مثلا في بعض المرات مرة إثر مرة من غير ترتيب معين قد يكون الأمر أخف. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، يقول: ما الضلال وما الهدى؟ هذه الآية مما اختلف المفسرون في معناها، فمنهم من لا يرى أن المقصود بالضلالة بالهدى، وجدك ضالا فهدى، ما يرى أن المقصود بالضلالة ما يقابل الهدى، فإنه عليه الصلاة والسلام معصوم وبرأه الله سبحانه وتعالى، ولم يكن منه شيء من أمور الجاهلية، لا من الشركيات ولا من البدعيات ولا من الأخلاق، فهو معروف بالأمانة والصدق والإخلاص في التعامل مع أصحابه والأمانة، ما كان منه شيء أبدا. فمنهم من يقول كأنه يعني ما وجد الهدى إلى عبادة الله، كيف يعبد الله؟ فهو الإيمان في روحه وقلبه على السلام، فيرون أنه هداه إلى طريق النبوة، طريق النبوة وطريق الإسلام، وزاده عليه السلام، زاده الله سبحانه وتعالى هدى بأن أوحى إليه هذا الوحي. ومنهم من يقول كان فقد في صباه وظل في بعض الشعاب، وهذا فيه ما فيه، ولهم وجوه من تأويلات هذه الآية وجوه أخرى. أحسن الله إليكم. يقول: هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب الأصفر والأحمر؟ وإن تم النهي في ذلك، هل في ذلك أسباب أو حكمة معلومة من وراء هذا النهي؟ وهل من لبس الأحمر يكون متشبها بالنساء ويدخل في اللعن؟ ورد من الحديث في أنه عليه الصلاة والسلام كره الثوب الأصفر، كما في حديث عبد الله بن عمرو معصفر، أصفر معصفر مصبوغ بالعصفر، فنهاه عنه عليه السلام وأمره أن يرميه أو أن يحرقه وأن يرميه في التنور أو كما ورد. والأحمر أشد، وردت الأحاديث آكد في المنع منه في أحاديث متعددة. ومن أهل العلم من يقول إن النهي عن لبس الأحمر منسوخ، والصحيح أنه ما ورد ما يدل على النسخ، فالكراهية قائمة. أما الحكمة في النهي عن لبس هذا اللون أو هذا اللون، إن كان الأصفر أو الأحمر، إما أن يكون من التشبه بالنساء، مع أن النساء ما هناك ما يدل على أنهن يلبسن لونا معينا، فالمرأة تلبس ما شاءت من أنواع اللباس ومن الألوان ما لم يكن لباس شهرة. فالمنهي عن في حق الرجل والمرأة أن يلبسوا لباس الشهرة الذي يلفت النظر. أما أن هناك ألوان مستحبة في حق النساء فما أعرف هذا الشيء، لكن بالنسبة في حق الرجال ورد الترغيب بأن يلبسوا البياض، أن يلبسوا البياض. ومن أهل العلم يرى أنه في حق الرجال، أما النساء فيلبسن ما جرت عادتهن بلبسه في بلادهن بشروط اللباس الشرعية، بالشروط الشرعية للباس. ولا يحضرني يعني تعليل أو حكمة دقيقة في شأن النهي عن الأصفر والأحمر. أحسن الله إليكم. يقول: هل صوم كفارة اليمين فرض لا يجمع مع صوم التطوع؟ وهل تكون إباحة متتالية أم يجوز التفريق بينهم؟ بل يجوز له أن يصوم أيام الكفارة إذا لم يجد أولا الكفارة. أولا يجب عليه أن يطعم، إذا كان يجد الإطعام لا يجوز له أن يتحول من الإطعام إلى الصيام، إذا كان يجد الطعام أو قيمته. لكن الذي يتحول إلى الصيام هو من لا يجد الطعام أو لا يجد قيمة الطعام فيتحول إلى الصيام. فإذا كان جعل الصيام في أيام مستحبة، صام مثلا في أيام 10 ذي الحجة، أو صام 6 من شوال ونوى بثلاثة منها كفارة اليمين، أو صام أيام البيض من شهر ما عن كفارة عليه، فلا حرج عليه، لا حرج. من ناحية تبرأ ذمته من كفارة اليمين بصيام 3 أيام، ويثاب ويؤجر على نيته أن يصوم هذه الأيام المستحبة، أيام البيض أو أيام 10 ذي الحجة أو يوم عاشوراء ويوم من قبله ويوم بعده، فيؤجر على هذا. لكن الأصل ينبغي أن ينوي صوم الكفارة، ينويه صوم الكفارة، ويدخل التطوع في ذلك تبعا، يدخل في ذلك تبعا. والأفضل أن يصوم أيام الكفارة متتابعة، لأن فيها خلاف. ومن أهل العلم من يقول يجب أن تكون متتابعة، وقد ورد في قراءة ابن مسعود 3 أيام متتابعات، والقراءة وإن لم تكن متواترة فتصلح للتفسير والبيان. فمن أهل العلم من يراها فيها مبينة، وأنه يجب على من صام أو من لم يجد الإطعام لجأ إلى الصيام أن يصومها متتابعة، فالأولى خروجا من الخلاف أن يصومها متتابعة. أحسن الله إليكم. يقول رجل توفي وله أولاد وتوفي جدهم بعد والدهم وترك الجد مالا، فهل لأولاد ابنه في هذا المال من شيء؟ هذا يرجع إلى حصر الورثة، فالجد مات عن من؟ إن كان الجد مات وجدتهم أو زوجاته موجودة، جدتهم وغيرها، وأيضا توفي الجد وله أبناء عمومة لأبناء المتوفى الأول، فيحجبونهم، وجود الأعمام الذين هم أبناء الجد يحجبون أبناء الابن الذي توفي قبل أبيه، فيرجع إلى حال الجد ومن مات عن من الورثة. أحسن الله إليكم. يقول هل إسبال الثياب من كبائر الذنوب؟ إيه نعم، الإسبال ورد التشديد في شأنه، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم المسبل، المسبل بدون تقييد خيلاء أو من غير خيلاء، وهذا استخف به كثير من الإخوان هداهم الله، ويتأول بعضهم يقول أنا ما قصدت الخيلاء، مع أن كثير من الأحاديث وردت مطلقة من غير تقييد بالخيلاء، وأنه إشارة وعلامة ودليل على الخيلاء والكبرياء، لا يجر ثوبه في الغالب إلا إنسان متبختر ومستهتر وعلامة على الكبر، فنوجه إخواننا ونذكرهم يرفعوا شيء قليل، يعني يرفع الكعب يعني بمقدار أصبع أصبعين سنتيين، يعني يبخل بهذا الشيء الذي يخرجه من هذه الشبهة، لأنه بعضهم يجعله على حافة الكف الكوع والعقب، يجعله على حافة الكوعين، فيكون على خطر أن يقتحم المحرم. أحسن الله إليكم. يقول ما القول الراجح في صلاة التسبيح أو التسابيح؟ الذي يظهر أن القول ما قاله الأولون رحمهم الله، فالأئمة المتقدمون لا يكادون يعرفون هذه الصلاة، فالمأثور عن أئمة الفقه أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله أنهم ينكرون هذه الصلاة، وهم في القرن الثاني والثالث تواجدوا في هذه القرون الفاضلة والعلم بين أيديهم، فمن أهل العلم من يطعن في حديث صلاة التسبيح ويرى أنه إلى الوضع أقرب، أنه إلى الوضع أقرب ويكون بدعة في هذه الحالة، وفي ما شرع الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة من الصلوات الشيء الخير الكثير، الخير الكثير، وفيه أكثر مما ورد في صلاة التسبيح، فيه خير كثير، يعني عندك صلاة الضحى وتهجد الليل والسنن الراتبة والنافلة المطلقة، خير كثير، فلماذا تأتي بصفة فيها شك؟ ولذلك أهل العلم يقولون إذا تردد الحكم بين أن يكون بدعة أو سنة فتركه أولى، تركه أولى، لأنك إذا عملته وبدعة أثمت، بينما إذا تركته وهو سنة كل ما في الأمر أنك فوتت على نفسك أجرا، وفرق بين أن تحمل نفسك إثم وتفوت مجرد أن تفوت عليها أجرا. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يقول هل تفيد كلمة لا في بداية الآية التحريم التام؟ وهل نساء اليهود والنصارى يدخلون في قول المشركات؟ لا شك الآية نص صريح ودليل على تحريم نكاح المشركات، وأيضا مما يقوي هذا الجانب الآخر ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذا بالإجماع ما في أي خلاف أن المشركين لا يجوز لهم أن يزوجوا من المسلمات، لا أهل الكتاب ولا غيرهم، لا يهود ولا نصارى ولا غيرهم، هذا بإجماع، ومن عارض فيه فهو مرتد عن الإسلام، يبين له الحكم أولا، فإن أصر وغالط وعاند يحكم عليه بالردة، فهذا من ما يعلم من الدين بالضرورة، لأن هناك بعض من يقتحمون هذه الأشياء يستخفون بهذا ويتساهلون فيه. أما نكاح المشركات فإذا حملنا الآية على أنها يدخل فيها عموم المشركين، فالجمهور يرون أن نكاح الكتابيات مخصوص من هذا الحكم، في قوله تعالى في ونساء أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أعوذ بالله من الشيطان. نعم. وطعامه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فيرون أن هذه الآية مخصصة لهذا الحكم. هذا إذا قلنا إن اليهود والنصارى داخلين في مسمى الشرك. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما له قول يخالف قول الجمهور ولا يجيز نكاح اليهوديات ولا النصرانيات، مخالف للجمهور، ويقول هل هناك أعظم شرك من قولها قولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله؟ فهذا في قوله أنه شرك، وداخلون في عموم المشركين كما أن نساءهم داخلات في عموم المشركات. لكن قول الجمهور أرجح وأقوى، وأنه يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية أو النصرانية بشروطه، بالشروط التي ذكرها أهل العلم. بس يا شيخ، هل يدخلون يهود ونصارى اليوم المحرفين في هذا؟ يعني الأخ يقول اليهود والنصارى هل هم لا زالوا على ما يزعمون أنه أنزل عليهم؟ الحقيقة إن تبين أنهم نبذوا ذلك نبذا تاما وصاروا زنادقة مرتدين مثل زنادقة المسلمين، فقد يقال أنهم لا يعاملون معاملة أهل الكتاب، بل يعتبرون ملحدين. والذي يغلب على الأوروبيين الآن، الذي يغلب على الأوروبيين والأمريكان، أنهم ناس لا يبالون بالأديان عموما، فحتى على وفق دينهم لا فيه أحد ولا كنيسة ولا شيء من هذا القبيل، ويستخفون بالدين. فإذا ثبت هذا في جماعات منهم فهم ملحدون. فإذا كانت امرأة على هذا النمط وعلى هذه الصفة، فلا، حتى عند النصارى لا يعتبرونها نصرانية ولا يهودية، مثل ما أن المرتد عند المسلمين لا يعتبر مسلما. فمن كان بهذه الحال قد يقال لا يدخل في الحكم، إنما يدخل في الحكم من هم ملتزمون باليهودية والنصرانية ويؤدون عباداتهم على ما يزعمون أنه أنزل عليهم. أحسن الله إليكم. يقول في حديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يقول هل يحمل على ظاهره أم مجازا؟ ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان بالتحديد؟ كونه يحمل على ظاهره، ماذا يقصد يعني على ظاهره؟ لا يمكن حمله على الظاهر، إنما المقصود أن هذا الموضع الرسول عليه الصلاة والسلام ميزه: ما بين بيتي ومنبري. فباعتبار أن لا شك أن بيت الرسول عليه السلام ذو بركة وفيه بركة، ومنبره عليه الصلاة والسلام، فهذا الموضع الذي بينهما، وهو أيضا موضع قريب من محرابه أو محرابه في هذا الموضع عليه الصلاة والسلام، فهذا يقرب إلى الجنة، كما جاء في الحديث الآخر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول؟ قال: حلق الذكر. فباعتبار أن الذكر هو مرحلة تقودك إلى الجنة، توصلك إلى الجنة، فكان هذا الموضع روضة من رياض الجنة، باعتبار أن من جلس فيه ذاكرا مصليا يتلو القرآن فإنه يقترب به إلى الجنة. والرسول عليه السلام الله سبحانه وتعالى جعل له أن يفضل ما شاء، فما بين له بينه لنا عليه السلام وفضله لنا نأخذ به، مثل ما قال في مسجد قباء: من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمره. فما دام فضله الرسول عليه السلام وأثنى عليه فإننا نأخذ به، أدركنا الحكمة من هذا أو لم ندرك، فهذا قد يفتح الله على من يشاء من عباده يعني يجد شيء نوع من التعليل أو الحكمة، وقد يخفى على البعض. أحسن الله إليكم. يقول: قبل ما لو دنوت أدنو، هل ينهاها؟ إذا وجد كتابية هل ينهاها؟ يتزوجها؟ لا، إذا تزوجها على الصفة التي عليها، لكن العلماء يقولون من حقه أن يأمرها بالاغتسال، مثل الغسل عندنا واجب فيأمرها به، إذا يمنعها من الذهاب إلى الكنيسة من حقها أن يمنعها. نعم، لكن ينبغي أن ما يتورط في هذا ويقدم شروطه حتى لا يعني يتورط في هذا. نعم. ثم ذهب إلى ياسين ثم راح إلى الدخان ثم إلى الرحمن ثم إلى تبارك. قال هذا لا يمكن لشخص كل يوم جمعة. قلت أنا أعرف الكهف بس هي اللي يمكن يقرأ واحد في يوم جمعة. أحسنت. سؤال هذا الحديث في صحيح مسلم. يعني الأخ مثل ما سمعتم يقول إن أحد الإخوان يوم الجمعة يعني قرأ سورة الكهف ثم انتقل منها إلى سورة ياسين ثم سورة الدخان ثم الرحمن ثم سورة الملك تبارك، وهذا الأخ يعني يقول إني قلت والذي ورد إنما هو في سورة الكهف فضل قراءتها يوم الجمعة، فهذا الأخ قال لا إن هذا ورد في صحيح مسلم، أما في صحيح مسلم فما ورد، ما ورد. ورد سورة تبارك، ورد الحديث الصحيح في قراءتها عند النوم كل ليلة، وسورة الدخان ورد قراءتها ليلة الجمعة، ليلة الجمعة. أما أن تقرأ بهذه الصفة التي ذكرها الأخ عن هذا الأخ أنه يتنقل بين هذه السور ويتعبد الله بهذا، فهذا من البدع، هذا ما هو صحيح أن يأخذ هذه السور، لأن تعيين مثل ما قلنا تعيين سور أو آيات أو أذكار بدون دليل هذا يدخل في حد البدعة. فعلى الأخ مثلا أن ينبه ويقول تعال أحضر لنا صحيح مسلم موجود، أحضره لنا وأبين لنا ما تقول. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. يقول عندما يدعى بالدعاء اللهم إنهم حفاة فاحملهم، يقول ونرى خلاف ذلك، يقول وهل هذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول الآخر ادعوا ونحن نؤمن على دعائك على أعداء الدين، نسأل الله أن يرفع الظلم عن إخواننا. نعم، ورد الحفاة فاحملهم، هذا ورد، لكن ما أدري إيش قصد الأخ السائل. يقول وعراة فكسهم، يقول وهم خلاف ذلك يعني. إيه، على كل حال الذي يتعرض للحرب نسأل الله السلام والعافية لا شك أنه يتعرض لهذه الأشياء، معرض للعري، وأن يمشي حافيا، يمشي راجلا، لا يجد طعاما. الحرب وويلاتها ما تخفى على أحد، ما لها من السوء والشيء الذي تشاهدونه. يعني هذه الوسائل الإعلامية التي صارت تنقل للناس ويرون رأي العين ما يكون من آثار الحروب، خاصة إذا كانت من أناس غاية في الخبث والضلال والمكر والوحشية، ويساندهم إخوانهم من حلفاء من النصارى على هؤلاء المستضعفين من إخواننا المسلمين، نسأل الله أن يرفع عنهم، يجد الشيء الذي لا يكاد يصدقه عقل. وهذا يثبت لنا ما كنا نقرأه في التاريخ، لا نكاد نصدق ما ورد في التاريخ. فإذا رأينا فعل هؤلاء اليهود بين أيدينا بين أعيننا ونسمع ونرى، فنتحقق مما ذكره المؤرخون مما لا يكاد يصدق، فنسأل الله أن يكف أذاهم وأن يكف شرهم عن المسلمين. نعم. لا، سورة الملك ورد، يعني من أصح ما ورد أنها تقرأ في الليل عند الليل عند النوم سورة الملك، لأذكر صحيح ثابت، لأنه ورد سورة الواقعة ورد فيها حديث ضعيف، وسورة الدخان أيضا ليس الحديث بالقوة إلى ذاك، تقرأ ليلة الجمعة. أما سورة تبارك الذي بيده الملك فورد حديث صحيح بقراءتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله. بقي شيء من الأسئلة؟ هل ورد آثار عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يقصدون الروضة بالصلاة كما يحدث في هذه الأيام، وكذلك زيارة النساء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعيين وقت الزيارة لهم؟ أما زيارة النساء فلا شك أن هذا أمر محدث، وتخصيص وقت أيضا محدث، وللأسف أنهن ضايقن الرجال، وأخشى أن يكن آثمات، ومن يساعدهن على ذلك فهو مثلهن في الإثم، ولا ينبغي المجاملة في هذا. فنحن للأسف كل يوم نعاني من هذا الأمر، ويأتي العمال السذج ويكادون يخرجون الرجال من مواضعهم ليفسح المجال للنساء. هذا لم يكن في عهده عليه السلام، ولا عهد الخلفاء الراشدين، ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم. فهذه أمور كلها مجاملات ومداهنات نربأ بإخواننا المسؤولين أن لا يجامل ولا يداهنوا، فأخرهن من حيث أخرهن الله، مكانهن مؤخر المسجد. أما أن يقال الروضة مجاملة لفلانة وبنت فلان، هذا ليس من الدين في شيء، وكلها للأسف أمور تبنى على المجاملة وضعف المسؤولين في القيام على سنة الرسول عليه السلام. فضاق المسجد للأسف بالرجال، وصار يخرج الرجال ولا يتركون حتى يصلوا السنة كما نشاهده كل يوم، نشاهد هذا الأمر وذكرنا إخوان، لكن للأسف لا نجد منهم.